حصريا على موقع djkimo.com. ايوه بلاش وقت شخصيات انيميشن هتتغروا فيها، نصيحة مني ما تدوش على سكة واحد ترموزيشن شارع 8. يلا يلا فيكو الدخلاوي بالنا الحلوين ما شاء الله التنانين كبروا وبقوا يخبطوا مش بيميزوا طايحين. انا لا سبايدر مان ولا عمك شاروخان، بس انا الدبابة وقت اللي يزعج تلفان. ولا مين سمح لك انت تعمل فيها وحش وانا كنت انا شايفك ميتين وانت بس انا حابب تلمس نفسي. مش تقولوا اني في خيانة كنا نجيبوا صدق سيا بتتعامل يحيى لانشو مغامل حسن ابو لؤده كينج واحمد صبر اجدع راجل صاحبي اللي مضيع عامل نفسه نفار كان يدفع يابا نفسه ما بدل ما يجي يسمعني. شكلك جاي يفسي مش وقتك يا عبيد غير الفعل ما حبش احلك بالتجريد. طب قالوا يا عمي ليفا شريفة يقول لي هنا الشبكة ضعيفة وهو اثبتوا شبكة دبوة نسيلي على اللي جاب اللي ماشي معاك وساني ده قلبه هو ده صاحبك ولا ده كلب ولا محامين كلاب بستره ولا محامين كلاب بستره. خليكوا على مبدأ يا اللي خايفكوا ذكاء بتخبطوا فيا انا ده لا تدفع عليك حراكة ويخرب بيت انا عسل بكرة الحرب تبقى عامة هنشوف من فينا قايد الكم انتوا لي سلاح وهدولي لما وقولولي اخصى انفر لنا رب هديني بس مخرة انت وشر حليم لو يخطر بل لو حزك وانا لو هدر هدولو النبي طالبيني افرادنا هدولو النبي طالبيني افرادنا. انا واقف على الارض مش واقف على حد وجمال الوجه الله اغلب غدارة بتعود ولا جدعان ولا نيلة انتو خبتكو تقيلة اتخمنا في اصحاب قدري اصحاب عويلة كلها جاية واحدة واحدة اللي ما جاش تسعى هيجي واحدة بس هعملوا معاملة واردة انت الحب الغالي عشق فيك كسوفك انت الهوى بالنسبة لي كل مكالمة ما بيننا بتعيشني في جنة والساعة بتجيب ساعة من غير ما نحس بحالنا. سيبك انت من اللي فيا مش في مصلحتك رجولية عارفك عكس كلبها فيا طب دور على صاحبك وحبيبك سمح لك انت تعمل فيها وحش وانا كنت انا شايفك ما انت وانت بس انت حابب تدمس نفسك مش تقولوا ان في خيانة كنا نجيبوا صدادات معانا عاوزين تاخدونا على اخوانا حبت على فيد عاوزة نفسك كرموز دي المملكة معسكر للمعركة لو عايزين النوى هنجيب اسلحة فدان شارع 8 يسوع اشبالنا يا بفرهود ومورية العز بيخطوا في اي حدوة لما في يوم قالوا اسمه قالوا مشرف نفسه حسن ابو لؤده كينج ربنا يديم حسه حملة وابنة كابل عمره في يوم ما تكابل واحترم القائد معروف انه احمى صابر شارع 8 بحاله قالوا على يحيى لانشو فارس وسط مجاله احنا الحضرة دي حضارة جواها ابا صاحبتنا اديش ادب ادب ومسلم اسمه جنرال دايرتنا ادى الضعف ده الرئيس والرئيس يدي ميت واحمد بليا العباسي معروف اسمه كويس يوسف صابر عاش بكت عن رشاد حم طريق من يومه ضرب الدنيا تناش سبلال صابر قائد يزم اضخم فائد وابراهيم طريق خشم على اسفلت دنائد دمه خفيف صافي قلبه احط عم صاحب صاحبه حمو السيدة دنيا صاحبي وافضل جنبه احمد صابر ابو غزة بنتك زي العسى دلعته العسولة يضرب يا المسا يوسف اوكا السعيد هدع اخي وسمين واسطورة على الاساطير كنت النزع يوسف اوكا بس مش جنتل يا بيه جيته بتتشرب بيه دار كلت الدنيا فيه ملك الدجات والعدة بيجو الدخلة ويابا مسا جايله بسحابة وبسو ميسرة دخلاوي وجابون جد دباب شمس الناس فناس ألموا من فولاس أحلى حضرة يدرق لما يوسف الكناس بس مسنتو سوستان.